بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا النوع 26 من أنواع علوم الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو المدرج. والمدرج لغة اسم مفعول من أدرج، إذا أدخل شيئا في شيء. تقول: أدرجت الكتاب في كذا، أدرجت الميت في القبر، إذا أدخلته فيه. وأما اصطلاحا فهو ما قاله الناظم رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. فالمدرج هو ما كان فيه زيادة ليست منه، هذا هو الأصل، ما كان فيه زيادة ليست منه، وهو مأخوذ من قول الناظم: ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وهو على قسمين: القسم الأول مدرج في السند، والقسم الثاني مدرج في المتن. فأما مدرج السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام. مدرج السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يروي الحديث جماعة بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم شخص، يرويه عنهم راو واحد، يجمعهم على إسناد واحد من تلك الأسانيد مع اختلاف أسانيدهم، مع اختلاف أسانيدهم أو حصول بعض الاختلاف. طيب، مثال هذا ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه الأعمش ومنصور ابن المعتمر عن شقيق عن عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود. انتبهوا، الأعمش ومنصور ابن المعتمر رواياه عن شقيق عن عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود، ورواه واصل عن شقيق عن ابن مسعود بدون ذكر من؟ عمرو بن شرحبيل، بدون ذكر عمرو ابن شرحبيل. فهنا الأسانيد مختلفة، فإن سندي الأعمش ومنصور بن المعتمر متفقان، نعم، لكن سند واصل الأسدي مختلف عن سنديهما. فالثوري روى الحديث عن الأعمش وواصل، رواه عن الاثنين الذي هو الأعمش وواصل. وتعرف أن الأعمش في سنده زيادة عمرو بن شرحبيل، وواصل ليس في رواية عمرو ابن شرحبيل. فالثوري روى عنهما الاثنين بذكر عمرو بن شرحبيل، ما بين هذا من هذا، فيعتبر ذكر عمرو بن شرحبيل مدرجا في رواية من؟ في رواية واصل، في رواية واصل. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام مدرج الإسناد، أن يروي الحديث جماعة بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو يجمع بين تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. هذا واضح؟ طيب، القسم الثاني من أقسام مدرج الإسناد أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا منه فهو عنده بإسناد آخر، المتن عنده بإسناد إلا طرفا منه، ما سمع هذا الجزء من الحديث فهو بسند آخر، فيجمع المتنين على إسناد واحد، ويروي المتن كاملا بأحد الإسنادين، ومثال هذا مثلوا له بحديث وائل بن حجر وهو حديث طويل، قال صليت خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا سلموا يشيرون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس، ثم جئتم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم من تحت الثياب. فقوله ثم جئتهم، هذه الزيادة من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، يعني أول المتن من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. والجزء الآخر قوله ثم جئتهم هذا مروي بسند آخر، فهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر، أو عن بعض أهل عن وائل بن حجر. اختلف هنا الإسناد، عنده جزء من المتن بسند، جزء من المتن بسند، وجزء منه بسند آخر. المتن نعم واحد، المتن واحد، لكنه ما سمع المتن كله من راو واحد، سمع جزءا منه وبقيته سمعه من جزء من بسند آخر. فالراوي جمع بين السندين، بين المتنين أو بين أول المتن وآخره بسند واحد، ولم يبين الاختلاف، فيعتبر أدخل متنا على سند، لهذا سمي إيش؟ مدرج السند. أدخل هذا المتن على سند ليس منه، وإنما هو مروي بإسناد آخر. القسم الثالث من مدرج الإسناد أن يكون عند الراوي متنان مختلفان، بسندين مختلفين، يعني كل واحد حديث إيش؟ حديث مستقل، كل واحد منهما حديث مستقل، هذا متن له سند وهذا متن له سند. هذا يغير القسم الثاني، أن القسم الثاني المتن واحد لكن سمع جزءا من المتن بسند وجزءا منه بسند آخر. هذا لا، هذا حديث تماما مختلف المتن والسند، وحديث آخر مختلف المتن والسند، لكن قد تتشابه الألفاظ في بين هذا المتن وبين هذا المتن. فيأتي بعض الرواة ويدرج بعض ألفاظ هذا الحديث في هذا الحديث، ومثال حديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا. كلمة ولا تنافسوا ليست موجودة في حديث أنس، هذا ليست موجودة في حديث أنس، هذا حديث أنس لا تباغضوا ولا تحاسدوا ليس فيه ولا تنافسوا. وهناك حديث آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. فسعيد بن أبي مريم لما روى حديث أنس دخلت عليه هذه الجملة ولا تنافسوا من حديث أبي هريرة في حديث من؟ في حديث أنس لما كانت الألفاظ متشابهة. فيعتبر هذا من مدرج الإسناد لأنه أدرج لفظا من حديث في حديث آخر في سند، يعني ركبه على هذا الإسناد وليس منه. إذن هذه أقسام مدرج الإسناد، واضح أقسام مدرج الإسناد الثلاثة. الأول أن يروي الحديث جماعة بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو واحد يجمع تلك الأسانيد على إسناد واحد، وتقدم مثاله. والقسم الثاني أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا منه فهو عنده بإسناد آخر فيجمع أول المتن وآخره على سند واحد ولا يبين السند الثاني، هذا يعتبر مدرجا. والقسم الثالث أن يروى الحديث أن يكون هناك حديثان مستقلان سندا ومتنا، فيدرج بعض الرواة طرفا من هذا الحديث في هذا الحديث، كحديث أبي بكر بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس: لا تبغضوا ولا تحاسدوا، أدرج فيه من حديث أبي هريرة: ولا تنافسوا. ومدرج المتن ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، مدرج المتن ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. وتعريف مدرج المتن قبل هذا أن يزيد الراوي في الحديث ما ليس منه بدون تمييز تلك الزيادة، بدون تمييز تلك الزيادة عن الحديث، فيتوهم من يروي الحديث أنها من الحديث وليست منه. وقلنا هو على ثلاثة أقسام: القسم الأول مدرج في أول الحديث، ومثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. أبو هريرة رضي الله عنه رأى ناس يتوضؤون وضوءا خفيفا، فقال لهم: أيها الناس أسبغ الوضوء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. هذا أصل القصة. جاء بعض الرواة روى الحديث عن أبي هريرة دون أن يبين الفاصل، يقول عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فأدرج كلمة أسبغ الوضوء هذه في أول الحديث، في أول الحديث، واضح أنه مدرج في أول الحديث. والقسم الثاني مدرج في وسط الحديث، في وسط الحديث، ومثاله حديث بشرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه هشام بن عروة عن أبي عن بشرى بلفظ: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. فزيادة أو أنثييه يعني الخستين أو رفغيه فليتوضأ، يعني هذه الزيادة أنثيه أو رفغيه، هذه مدرجة بين قوله من مس وفليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، فأدرج هذا فيما بينهما، أدرج هذه الزيادة فيما بينهما. ومدرج في آخر الحديث، مدرج في آخر الحديث، وهذا كثير، وهذا كثير أن يكون الإدراج في آخر الحديث. مثلا حديث: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال عبد الله بن مسعود: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. زاد هذه الكلمة، فذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم زاد هذه الكلمة. وأيضا حديث أبي هريرة: العبد المملوك أجران، ثم قال: لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. هذه أقسام الإدراج في المتن، والإدراج حكمه يختلف باختلاف المقصد، فإن كان له مقصد سيء وهو التلبيس على الناس فهو محرم، وإن كان قصده بيان لفظة في الحديث، بيان شيء مشكل، كما كان يفعله الزهري رحمه الله عندما قال مثلا، له أمثلة كثيرة منها حديث بدء الوحي، قال: فيأتي غار حراء فيتحنث فيه، قال: وهو التعبد، كلمة التعبد مدرجة من كلام الزهري ونحو ذلك، فهذا جائز لكن لا بد من البيان. والإدراج يعرف بأمور، منها ورود الزيادة المدرجة في سند، في حديث آخر أو بإسناد آخر مبينة، مبينة، ومنها التنصيص على الإدراج من الراوي، كما قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى، أو التنصيص من بعض الأئمة، تنصيص من بعض الأئمة المطلعين على ذلك. وأيضا مما يعرف به الإدراج استحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كالحديث الذي سبق أن ذكرناه لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران، قال: والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أو لأحببت أن أموت أنا مملوك. قالوا: فيستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يموت وهو مملوك، وهو أكمل الناس عبودية لله، يعني مملوك لمخلوق، كيف يؤثر هذا على عبوديته لله سبحانه وتعالى؟ فتبين بهذا أن هذا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأمها أيضا قد ماتت، وهذا أيضا من القرائن، وبر أمي وأم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت وهو صغير. وسبب الإدراج كما سمعتم قد يكون إما تفسير لفظ غريب، وإما استنباط حكم فقهي، وإما أن يكون لمقصد سيء كما يفعل بعض الناس، يعني يريد يكون يعني نوع من أنواع الموضوع، يدرج لفظة يريد أن يظن الناس أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع الوضع كما سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام على الموضوع. لهذا قال العلماء لا يجوز تعمد إدراج شيء في الحديث، وتعمده حرام إلا يعني حتى يقول من تعمد الإدراج سقطت عدالته، إلا يعني من الأئمة الذين كانوا يفعلون ذلك مع البيان بقصد الإيضاح ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.